يقول هذا السائل: ما هي صفة التربع الذي جالسها الرجل في حضرة المطاعي رحمه الله فامتنع عن تدليسه؟ لم ينقل ذلك. والتبرع يقع التربع يقع في اللغة على أحوال، لكن الأظهر أن المذموم منها شرعا وطبعا كما حققه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري: ما إذا أهوى الإنسان بجنبه مطرحا إلى الأرض أو إلى ما يستند عليه. وهذا هو الأليق، أن يكون الواقع في قصة البقاعي، فيكون قد ألقى بجانبه متكئا على الأرض أو على ما يستند عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.